بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين، أي الذي ورد فيما يتعلق بكل إنسان يستنجي بحجرين، لكن هل يفتث بهما أو يضيف إليهما ثالثا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بالاكتفاء بناء على ما جاء في حديث الحجرين، ومنهم من قال بالزيادة على ذلك، لأنه جاء في بعض الطرق أنه طلب منه ثالثا، ثم أيضا هذا الذي كان جاء طلب منه ثالثا يتفق مع ما جاء في بعض الروايات الصحيحة والتي سبق أن مر يعني بعضها، وهو أنه لا يستنجى بأقل من 3 أحجار، لا يستنجى بأقل من 3 أحجار. وقد عرفنا أن السنة وردت بالتثليث، وأن من العلماء من رأى لا يقصر عن ذلك، ولو حصل الإنقاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. ومن رأى أنه أيضا لا يقال يستنجى بأقل من 3 أحجار، رأى أنه إذا لم يمكن أن يستنجى 3 أحجار، ووجد حجرا كبيرا له 3 شعب وكان استعمل كل شعبة، فيكون بمثابة 3 أحجار، لأن التثليث موجود. وهذا من حيث المعنى، فإن القضية ليست قضية إنقاء فقط، وإنما هو قضية التثليث. فإذا لم يمكن أن حصل 3 أحجار وحصل حجرا كبيرا واستعمله من أوجه 3، فيكون التثليث موجودا من حيث المعنى. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فقال: التمس 3 أحجار يعني ليستنجي بها، فبحث فوجد حجرين ولم يجد ثالثا، فأخذ روثة وأتى بها معه مع الحجرين، فأتى بالثلاثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة يعني زيادة أنها روث الثمار، أنها من روث الثمار، وهذا يعني يطابق أو يدل على أن المقصود نجاستها، أن المقصود يعني أو أن السبب في ذلك نجاستها، لأن ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغال وغير ذلك، روثها يكون نجسا وبولها يكون نجسا، ولا تقطع النجاسة بنجاسة ولا يستطاب بنجاسة. وأما إذا كان الروث مما يؤكل لحمه كالبعير والبقر، فإنه أيضا لا يستنجى، وليس العلة النجاسة لأنها طاهرة، لأن أرواث الإبل وأرواث البقر وأرواث الغنم وكل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر ليس بنجس، وذلك وإنما التعليل أو المنع كما جاء في بعض الأحاديث أنها طعام الجن. طعام الجن أي العظام، ما كان يعني عظاما فإنه لا يستجاب له طعام الجن، وما كان روثا فإنه لا يستجاب له، يعني إذا كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، وذلك لأنها طعام دواب الجن كما جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الروثة التي أتى بها ابن مسعود وكانت يعني من روث حمار ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها رجس، بأنها ركس أي أنها نجس، فألقاها عليه الصلاة والسلام ولم يستعملها. وفي بعض الروايات أنه طلب منه أن يأتي بحجرين بحجر ثالث، ولو لم يعني يأتي ما يدل على أنه استعمل حجرا ثالثا، فذلك لا يخالف ما جاء في قوله لا يستجاب أقل من ثلاث أحجار، لاحتمال أن يكون بعض أحد الحجرين كبيرا وأنه استغنى به عن حجرين، وعلى هذا فيكون الاستدلال على أن أنه يكتفى بحجرين وترك يعني الأخذ بما جاءت به الأحاديث أنه لا يستنجب بأقل من ثلاث أحجار، لا شك أنه خلاف يعني خلاف الأولى، بل الأولى أن يحمل أو يؤخذ بما جاء في الاستنجاب بثلاث أحجار ولا يقل عن ذلك، وأن ما جاء من ذكر الحجرين محمول على ما جاء في بعض الروايات أنه طلب ثالثا، ولو لم يحصل يعني ثالث واكتفى بحجرين يمكن أن يكون ذلك من أجل أن له شعب وأن شعبتين منها تغني عن حجرين وذلك عند الحاجة. فعلى هذا يكون الأخذ بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستنجى في أقل من ثلاثة أحجار، وأما الروث فإنه لا يستنجى لا إن كان نجسا كأرواث الحمير ولا إن كان طاهرا كأرواث الإبل والبقر. الحمير لأنها نجسة أرواثها، والإبل لا لأنها نجسة بل لأنها طعام الجن التي فيها العظام، العظام التي تلقى فلا يستنجى بها، والروث يكون علفا لدواب الجن. عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. قوله إنها ركس يقول السائل هل هذا كان حال قضاء الحاجة أو بعد ذلك؟ لا يعني يمكن أن يكون هو لا يقول حال قضاء الحاجة، يعني يكون من جالس يقضي حاجته ويخاطبه، وإنما يحمل على أنه أتى بها يعني أعطاه إياها قبل أن يبدأ، أو أنه قال له أنها ركس بعد أن فرغ، لكنه جاء أنه قال أتني بحجر ثالث في بعض الروايات، وعلى هذا يكون قبل يعني قبل أن يجلس قضاء حاجته. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. هذه بيان للطرق التي جاء بها الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، وأن الذين يعني رووا عنه جاءت روايتهم عنه على الاختلاف، وبعض أهل العلم وقال الترمذي رحمه الله بعد ذلك أنه حديث فيه اضطراب، وذلك لتعدد الطرق بعد أبي إسحاق، وأن الذين رووا عنه بطرق مختلفة في الذين روى عنهم أبو إسحاق، ومنهم من رواه يعني من رواية أبي عبيدة بن سعود عن أبيه، ومنهم من رواه من رواية علقمة، ومنهم من رواه من رواية عبد الرحمن بن الأسود، وهي روايات متعددة وروايات مختلفة. والترمذي رحمه الله رجح رواية الرواية التي أوردها وهي من رواية إسرائيل عن أبيه إسحاق عن جده أبي إسحاق, ولكن هي من رواية أبي عبد الله عن أبيه, ورواية أبي عبد الله عن أبيه منقطعة لأنه لم يسمع من أبيه, لأنه لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك العلماء. وكما أيضا أورد الترمذي نفسه يعني إسنادا إلى أبي عبيدة نفسه وأنه لم يسمع من أبيه شيئا, وأنه لم يسمع من أبيه شيئا. والترمذي يعني رجح هذه الطريق لأن إسرائيل هو يعني أعرف الناس في حديث جده وهو أثبتهم فيه, فرجحها من أجله. وهي رواية منقطعة يعني أنها يعني من حيث الإسناد إسنادها أقوى من جهة أن إسرائيل هو الذي روى عن أبيه ولكن عن جده أبي إسحاق, ولكن الرواية منقطعة على هذه على على على هذه الرواية لأن أبا عبيدة ابن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه شيئا, فيكون من قبيل المنقطع. وبعض أهل العلم رجح رواية عبد الرحمن بن الأسود وهي التي أوردها البخاري في صحيحه. والحافظ بن حجر قال إن الاضطراد يؤثر إذا لم يمكن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى, وإذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى فإنه يؤخذ بالراجح ولا يؤثر الرواية الأخرى التي تخالفها. وعلى هذا فتكون رواية عبد الرحمن الأسود يعني عن ابن مسعود هي أمثل وهي الأصح وهي التي فيها الاتصال وهي التي أوردها البخاري في صحيحه. وعلى هذا فيكون الاضطراب الذي أشار إليه الترمذي كما قال الحافظ بن حجر أن الاضطراب لا يؤثر إلا إذا تساوت الروايات ولم يمكن ترجح بعضها على بعض, أما إذا رجح بعضها فإنه عند ذلك يؤخذ الأول على الراجح ولا يعني يوصف الحديث بأنه مضطرب. عن أبيه عن ابن مسعود. نعم عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن مسعود. أخذ الإسناد أول شيء. نعم. أخذ الإسناد ونمشي. نبدأ بالإسناد. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أو السري ثقة أخرج حديث البخاري في قطع العداد ومسلم وأصحاب السنن. وقتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن عبيد ابن أبي إبراهيم إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ينسب إلى همدان يعني القبيلة العظمى وينسب إلى سبيع وهي فرع من القبيلة, فهي ينسب نسبة خاصة ونسبة عامة, والنسبة الخاصة هي التي اشتهر بها وهي السبيعي, والسبيعي يعني بطن من همدان فهي نسبة عامة ونسبة خاصة, والنسبة الخاصة هي التي اشتهر بها أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي. بالنسبة لطريقة المحدثين في النسب بأيهم يبدأون؟ هو العبرة يعني بما حصل به الاشتهار, بما حصل به الاشتهار. وأما إذا جمعوا بين النسبة العظمى والنسبة الصغرى فهم يعني يبدأون بالنسبة الكبرى ثم الصغرى, يعني يقول يعني بعد ما يذكر العام يعني يحدد فيقول الأخص كذا. وكذلك أيضا بالنسبة للمدن والنسبة إلى البلاد يعني يذكرون البلد الأول ثم البلد الثاني, يعني يقولون المصري ثم البصري أو الشامي ثم الحجازي مثل ما ذكروا في شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري, شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري لأنه كان في واسط أولا ثم صار بصريا, فذكرت على حسب ترتيب الوقوع, ذكرت على حسب ترتيب الوقوع وجاءت ثم التي تبين الحالة الأولى والحالة الثانية. عن أبي عبيدة. عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود, وهو يعني مشهور بكنيه ابو عبيده, ويقال ان اسمه عامر, وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن عبد الله, عن عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام, وهم فقهاء الصحابه, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال ابو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله نحو حديث اسرائيل. يعني ان الروايه التي اوردها وهي من طريق اسرائيل عن ابيه عن ابيها جده ابو اسحاق تابع اسرائيل في روايه هذا الحديث عن ابي اسحاق بنفس الطريق التي رواه بها عنه اسرائيل. يعني ان اسرائيل يروي عن من هو ابو اسحاق يروي عن ابي عبيده عن عبد الله, عن ابي عبيده عن عبد الله, نعم بنفس الطريق. قيس بن الربيع, قيس بن الربيع هو صدوق خرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه, صدوق خرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه. وروى معمر وعمار بن رديق عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله, وهذه طريقة اخرى غير الطريقة الاولى, وهي معمر بن راشد الازدي وعمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله, عن علقمه عن عبد الله. هذه طريق ثانيه, لان ليس فيها ابو عبيده, ليس فيها ذكر ابي عبيده الذي هو ابنه, وانما فيها بدلا من ابي عبيده علقمه صاحب ابن مسعود. نعم, وعلقمه ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وعمار بن رزيق هو الضبي لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن, أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ومعمر بن راشد الأزدي ثم البصري, الأزدي البصري ثم اليماني, لأنه كان أولا في البصرة ثم كان في اليمن, فهي نسبة بعد نسبة, البصري ثم اليماني, وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله, ثم هذه طريقة ثالثة عن أبي إسحاق, وهي أن أبا إسحاق زهير بن معاوية رواه عن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو إسحاق عن أبي إسحاق وأبو إسحاق يروي عن عبد الرحمن بن الأسود, وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن أبيه الأسود صاحب مسعود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه هي الرواية أو هذه الطريقة التي أوردها البخاري في صحيحه, هذه الطريقة هي التي أورد بها البخاري في صحيحه, وهي التي رجحت على غيرها من الروايات. وروى زهير, يعني رجحها غير الترمذي, الترمذي رجح الرواية الأولى. زهير هو أبو معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الأسود, عن عبد الرحمن الأسود هو ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن أبي الأسود هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, وهذه الطريقة الأخرى مطابقة للطريقة التي قبلها, أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود, فهذه إيش عن عبد الرحمن؟ عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد, عن الأسود الأولى اللي قبلها عبد الرحمن بن الأسود. نعم, عبد الرحمن بن الأسود, وهنا عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد. نعم, هذه طريقة أخرى. وروى زكريا بن أبي زكريا بن أبي زايد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد, عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, وقد مر ذكره. قال وهذا حديث فيه اضطراب, وهذا حديث فيه اضطراب, يعني يتعدد هذه الروايات التي روي بها عن أبي إسحاق السبيعي, ولكن الترمذي رجح الأولى التي فيها انقطاع من أجل أن إسرائيل هو مشهور برواية عن جده, وهو من أعلم الناس بحديث جده, ومنهم رجح يعني رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لأنها هي التي أردها البخاري في صحيحه. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. ثم أرد هذه الطريق أو هذا الأثر عن أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود بهذا الإسناد إليه أنه سئل هل تذكر شيئا عن عبد الله قال لا، وهذا يدل على أنه لم يسمع من أبيه باعترافه هو أنه لا يذكر عنه شيئا لا يذكر عنه شيئا، وهذا يدل على أن روايته عن أبيه منقطعة وهذا يدل على أن روايته عن أبيه منقطعة ولهذا الحافظ الحجر ابن حجر في التقريب قال لم يسمع من أبيه، وهذا بخلاف أخيه علقمة لا ما هو علقمة ذاك غير هذا، هذا علقمة ابن حجر ابن وائل بن حجر. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي محمد بن بشار العبدي هو الملقب بندار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح فلم يقضي فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. ثم ذكر الترمذي أنه سأل شيخين وعالمين من العلماء أحدهما عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن ولم يقضي به شيء ما رجح شيئا، وسأل محمد بن إسماعيل البخاري فلم يقضي فيه بشيء يعني ما أجاب بأن رواية كذا وكذا، ثم قال وكأنه رأى رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله يعني أرجح وأمثل فأوردها أو أدخلها في الجامع أدخلها في كتابه الجامع الصحيح فيكون إدخاله إياها واختياره لها على غيرها ترجيحا لتلك الرواية المتصلة. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ثقة حديثه مسلم و مسلم وابو داود والترمذي. قال وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وهذا اللي هو الامام البخاري وقد يعني روى له الترمذي وكذلك يعني النسائي يعني وقد ذكر ذلك ابن السني انه روى عنه ويعني وغيره ما ذكروا روايته عنه يعني غالب السني. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. ثم أن الترمذي رجح رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق وذلك أنه أثبت في جده من غيره يعني من غيره لملازمته له ولمعرفته في حديثه ويكون يعني ذلك من حيث قوة الإسناد، وإلا فإنه من ناحية الثبوت لا يعتبر ثابتا لأنه يكون منقطعا وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. نعم مر ذكره. قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. وهذا يبين يعني رجحان رواية إسرائيل عن عن عن عن جدة أبي إسحاق السبيعي، يعني يقول ما فاتني الذي فاتني يعني من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لاعتمادي على رواية إسرائيل عن جده لأنه يأتي به أتم، يعني كأنه اهتم بالروايات التي تأتي عن أبي إسحاق من طريق حفيده إسرائيل ولم يشتغل بغيرها، لأن رواية إسرائيل عن جده أتم من غيرها، فإذا فاته يعني ما فاته من رواية سفيان وغيره لعنايته واهتمامه بالروايات التي تأتي عن أبي إسحاق من طريق حفيده إسرائيل ابن يونس. وهذا يبين يعني قوة رواية إسرائيل عن جدها أبي إسحاق كما قال الترمذي، ولكن يعني كما هو معلوم يعني كونه ينتقى من بعض حديثه أو يرجح يعني أحاديث أو بعض الأحاديث لا يعني النيل من رواية إسرائيل يعني وأنه متمكن من رواية عن جده، ولكن ذلك لا يعني أن يكون ذلك في كل شيء، فقد يكون بعض الروايات الأخرى أرجح التي لم تأتي من طريق إسرائيل. قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى. أبا موسى محمد بن المثنى، محمد المثنى العنزي الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن ونسبته العنزي، وهو مشهور بكنيته ولهذا يذكر اختصارا بها، فالحافظ بن حجر في فتح الباري في تهذيب التهذيب عندما ينقل الرواة والتلاميذ يقول أبو موسى بس يكتفي أبو موسى، فإذا قال أبو موسى يعني في الطرق النازلة هذه أو في أول الإسناد يعني به محمد المثنى، لأنه مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو موسى، ولهذا ما يذكر بها يعني ما يذكر إلا بكنيته، أخرج يعني فلان وفلان وأبو موسى، وأبو موسى يعني محمد المثنى، يعني محمد المثنى لأنه مشهور بكنيته. وأبو موسى محمد المثنى العنزي الزمن هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو ومحمد بن بشار متفقان في أمور كثيرة، في أنهما من أهل البصرة وفي التلاميذ وفي أغلب التلاميذ والمشايخ، وفي أيضا سنة الوفاة، ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: وكان هو وابن دار كفر سيرهان ومات في سنة واحدة. وكان هو بن دار كفر سيرهان، يعني أنهم متماثلين، يعني ما يسبق الثاني أحدهم الآخر لتماثلهما، فهم متفقان في الشيوخ وفي التلاميذ وفي البلد وفي كون كل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، وأيضا مات في سنة واحدة ولا سنة 52 و200. سمعت أبو موسى محمد المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأنهما إذا اتفقا على جرح شخص فإنه مجروح، وقد عبر بقوله فإنهما إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه، يعني ما أنهما أصابا. نعم. يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. هذا هو معنى ذلك أنه انشغل برواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وذلك أن إسرائيل يأتي بالرواية عن أبيه أتم، عن أبيه جده أتم من غيره. هذا يؤيد ما قاله الترمذي من ترجيح رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بأخرة. وقال يعني أبو عيسى يعني هو من جملة الذين روى عنه زهير أن زهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بأخرة، يعني وهذا يعني حق من شأن يعني هذه الرواية وترجيح لرواية أبي رواية إسرائيل عليها، ولكن البخاري يعني انتقى هذه الرواية وأدخلها في جامعه. وش قال الترمذي قال مبارك فوري في ترجيح رواية إسحاق زهير؟ لما ذكر الوجوه الثلاث التي من أجلها رجح الترمذي رواية إسرائيل على رواية زهير قال في مجموع هذه الوجوه الثلاثة نظر، فما قال في الوجه الأول فهو معارض بما قال الآجري سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال زهير فوق إسرائيل بكثير، وما قال في الوجه الثاني من متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا القاضي تابع زهيرا وشريك أوثق من قيس، وأيضا تابع زهيرا إبراهيم بن يوسف، تابع زهيرا إبراهيم بن يوسف عن أبيه وابن حماد الحنفي وأبو مريم وزكريا بن أبي زائدة. وما قال في الوجه الثالث فهو معارض بما قال الذهبي في الميزان قال أحمد بن حنبل حديث زكريا وإسرائيل عن أبي إسحاق لين سمع منه بأخرة. فظهر الآن أنه ليس لترجيح رواية إسرائيل وجه صحيح، بل الظاهر أن الترجيح لرواية زهير التي رجحها البخاري ووضعها في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر في مقدمته يعني أن بعض العلماء يعني نال من رواية معاوية زهير معاوية عن أبي إسحاق، وبعضهم نال من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري حكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل، وكأن الترمذي تبعهما في ذلك. والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح، وبيان ذلك أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها أنه وبيان ذلك أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأنه الراجح على الروايات كلها. أما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا، أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلا، وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد، وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب في الحديث من شفية. مكتوب منفية ها؟ منفية ها. لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين، أحدهما استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح، وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف على الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك. وها هنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسرائيل. يعني هذا من قبل أبي إسحاق. يعني طرق إلى زهير وإلى إسرائيل وإلى معمر وإلى فلان وإلى فلان. يعني هذه هي التي أقوى. طريق إسرائيل وطريق زهير. يعني الكلام هذا كل فيما تحت أبي إسحاق وما تحت تلميذ أبي إسحاق في الوصول إلى التلاميذ. نعم. مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير، والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير لأن يوسف بن إسحاق ابن ابن أبي إسحاق قد تابع زهيرا، وقد رواه الطبراني في حديث أيضا مثل ما أن إسرائيل حديث. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يحيى ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهير. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه علي بن مسعود كرواية زهير عن أبي إسحاق. وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد، فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا، لأنه موافق لغيره، لأنه موافق لغيره ولم يكن الإعتماد عليه. وهكذا شأن يعني الضعيف إذا روى يعني ما رواه الثقات يعني ستكون روايته لها أصل، لها أصل والاعتماد ليس عليها وإنما على غيرها مما هو ثابت. لكن إذا جاءت رواية الضعيف منفردة ليس معها شيء، ليست مقوية لشيء ولا يقويها شيء، معنى ذلك تبقى على ضعفها. وهنا التعويل على رواية غير ليث بن أبي سليم، ولكن رواية ليث ما دامت أنها مطابقة تدل على أن لها أصل. انتهى كلام الحافظ. نعم. لكن هنا كلام ما نقله يعني هنا كلام زائد ذكر أحمد شاكر ما ذكره المبارك فوري. نعم وشو يقول؟ يظهر من مجموع الروايات أن هذا الحديث كان عند أبي إسحاق بأسانيد متعددة. نعم يعني هذا وجه آخر يعني على كون أبو إسحاق رواه من طرق متعددة وأنه له فيه عدة مشايخ وأنه يعتبر كل واحد منها طريق، فيكون هذا أيضا يعني من قبيل أنه له في عدة شيوخ وأنه رواه عن عدة مشايخ ومن عدة طرق، فيكون يعني من قبيل كون الراوي رواه من جهات، فلا يكون اضطرابا على وجه آخر على أن الرواية قد لا يكون فيها اضطراب من جهة أنه يكون في عدة مشايخ. يعني أبو إسحاق مرة حدث بهذا وهذا مرة بهذا. قال ويظهر من مجموع الرواية أن هذا الحديث كان عند أبي إسحاق بأسانيد متعددة عن عبد الله بن مسعود، ويؤيده رواية البخاري عن أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود إلى آخره. قال ابن حجر في الفتح إنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له، لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة. فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن. يعني الآن يعني في هذا الموضع يعني لما قال ليس أبو عبيدة هذا في صحيح البخاري عن أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره وإنما ذكره عبد الرحمن بن أسود عن أبيه، يعني ليس معنى ذلك أنه ليس لا يرويه عن أبي عبيدة وإنما الذي نفاه يعني في هذا الموضع اللي هو في هذه الرواية التي يرويها الآن عن طريق عبد الرحمن بن أسود عن أبيه، يعني يخبر بأنه رواه بطريق متصلة وليس بالطريق المنقطعة، وإن كان قد روى في الطريق المنقطعة في موضع آخر. فإذا قوله ليس أبو عبيدة ذكره يعني فيما يرويه الآن، وليس المقصود هنا في الرواية مطلقا وأنه لم يعني لا يعترف في رواية أبي عبيدة عن أبيه، وهي الرواية التي رجحها الترمذي وقال إنها أصح من غيرها لأن إسرائيل أعرض في حديث جده، يعني أشار إلى وجود هذه الرواية ولكنه وهو يروي الحديث بهذا الإسناد اللي هو إسناد عبد الرحمن الأسود يشير إلى علمه وإلى معرفته بتلك الرواية، ولكنه الآن يرويه من الطريق المتصلة التي هي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله. قال وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وهذا يعني فيه يعني بيان رواية زائدة بن قدامة ورواية زهير بن معاوية وأن روايتهم يعني إذا حصلت وظفر بها لا يبالي الإنسان أن يعني يشتغل بغيرها إلا في روايتهما عن أبي إسحاق. يعني وهذا يعني فيه النيل يعني من روايتهما عن أبي إسحاق. قال إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. هذا يعني معناه فيه كلام سمعه بآخر. قال الترمذي وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي. أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي. عن أحمد بن حنبل. عن أحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال إذا سمعت الحديث عن زائدة. زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وزهير هو بن معاوية الذي مر ذكره. يقول أبو عيسى وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. ثم ذكر أن أبا إسحاق الذي هو مشهور بكنيته اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. أنا قدم نسبة السبيعي الهمداني التي هي النسبة الخاصة ثم أتى بالنسبة العامة. ثم قال إن أبا عبيدة بن مسعود لم يسمع من أبيه فيكون منقطعا. وهذا يطابق ما ذكره بالإسناد إلى أبي عبيدة أنه قال هل سألت عن أبيك شيئا قال لا. قال ولا يعرف اسمه. ولا يعرف اسمه وقيل اسمه عامر. وكان مشهور بالكنية يعني وهذا مثل أبو بكر رضي الله عنه مشهور بكنيته اسمه عبد الله بن عثمان. اسمه عبد الله بن عثمان هو أبو بكر وأبوه أبو قحافة واسمهما عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبو قحافة اسمه عثمان ولكنه مشهور بكنيته وكنية أبيه أبي بكر بن أبي قحافة أبو بكر بن أبي قحافة. نعم فبعض الأشخاص يشتهرون بكناهم مثل أبو هريرة مشهور بكنيته. يقول السائل ترجيح الترمذي لطريق إسرائيل هل يفهم منه تضعيفه للرواية التي في البخاري؟ ما يظهر أقول ما يظهر تضعيف لها ولكنه يعني من ناحية الترجيح بعض الطرق على بعض الطرق وأن بعضها أقوى من بعض فهو يعني من ناحية أن إسرائيل أثبت في جده من غيره قال إن ذلك الإسناد أقوى ولكنه منقطع كما هو معلوم لأن نفس الترمذي هو نفسه أخبر بهذا بالنص على أنه لم يسمع من أبيه وبالرواية التي أوردها بالإسناد إليه أنه قال أنه لا يذكر عن أبيه شيئا. هنا فيه إشكال في التقرير مر معنا عمار بن رزيق في التقريب رمز له ميم دال سين قاف. ايه يعني ما جاب الترمذي ايه يعني الرواية معلقة اضافها ابو الاشبال. اول اشكال هنا ابو الاشبال اقحمك ما ادري اذا كان من غير هذا الطريق ثم وضع في الحاشية قال في بعض علق له الترمذي راجع تحفة الاحوذي الجزء الاول 28 اللي هو الموضع هكذا كتب لما أدخل تاء في الرموز حق في الحاشية قال علق له الترمذي ذكر التعليق لا يكفي. وهذا الذي أقول ذكر التعليق لا يكفي لأن من يروى له معلق عند أبي داود وعند الترمذي أيضا لأن لا يذكرون لا يذكر لأن مر بين بعض الأشخاص بعض الرواة يعني ممن علق له الترمذي ولا يوجد في التقريب ما يوجد له رمز. وكذلك مر في أبي داود يعني أسماء كثيرة يأتي ذكرهم في التعليق ولا يأتي ذكرهم في كونهم من رجال أبي داود. فمجرد التعليق حتى في نفس البخاري لا يرمز له برمز خاء، وإنما خط يعني خاء وتاء يعني تعليقا، لأن التعليق غير الاتصال. فإن كان هناك موضع آخر متصل غير هذا، لكن هنا قال تعليقا المحشي، نعم قال تعليقا يعني معناه أنه مو باتصال، والتعليق لا يكفي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، الحديث بطوله. فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. ثم رد أبو داود: باب في كراهية ما يستنجى به. نعم. ما يستنجى به أي كراهة أشياء يستنجى بها، يعني أمور لا يستنجي بها أحد، وهي العظام والروث. لا يستنجى بالعظام ولا بالروث، والسر في ذلك أنه جاء في الحديث ما يدل على أنها طعام الجن وطعام دوابهم، فالعظام لطعامهم من أجل طعامهم، والروث من أجل علف دوابهم ومن أجل طعام دوابهم. الذي أراده المصنف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أشياء لا يستنجى بها، يعني يكره أن يستنجى بها. والكراهة يعني كما هو معلوم عند العلماء المتقدمين يراد بها كراهة التحريم، يعني أن ذلك يحرم وأنه لا يجوز. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث عبد الله مسعود، حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها فإنه زاد إخوانكم من الجن. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. والمقصود بزاد الإخوان من الجن اللي هو العظام، وأما الروث ليس زاد لهم، وإنما هو زاد لدوابهم، وإنما هو علف لدوابهم كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى. ويكون المقصود من ذلك هم ودوابهم، وليس أن الكل طعام لهم، وإنما هو لهم ولدوابهم. فالعظام التي يأكل الناس لحمها تكون طعاما، بمعنى أن الله تعالى يعني يجعل فيها يعني أو عليها ما يعني يكون به طعامهم. وأيضا الروث وهو روث الدواب التي يعني هي طبعا مأكولة اللحم تكون، والتي هي طعامنا تكون روثها علفا لدوابهم. وأما الروث الذي هو من الحيوانات التي لا يأكل لحمها كالحمير، فإن التعليل بذلك نجاستها، أنها نجسة، كما مر في الحديث الذي ألقى الروثة، وفي صحيح بن خزيمة أنها من حمار قال إنها ركس، أي إنها نجسة. إذا كانت يعني عظم من عظام الإنسان، عظام الإنسان كما هو معلوم ليس طعاما، لا يكون، إنما الكلام الذي يؤكل يعني الذي نأكله. طعام الإنسان يعني عظم الإنسان لا يكون طعاما ولا ينشأ عليه لحم، وإنما العظم الذي الناس أكلوا لحمه يكون طعاما للجن. والروث الذي هو لدواب الإنس يعني يكون أيضا علفا لدواب الجن. عفى الله عنك، سؤالي عن حكم الاستنجاء الاستجمار. لا يجوز، لأن حرمة المسلم يعني أولا عظمة، يعني لا يجوز استعماله ولا رميه ولا بذله، وإنما يدفن، وإنما يدفن ولا يكون في متاولة تناول الناس عظام الناس، فلا يستنجى بها لإكرامها. ثم أيضا العظام في شيء آخر، وهي أن فيها لزوجة ما يعني يحصل بها الإنقاء، يعني مثل الحجارة، مثل الحجارة فيها لزوجة يعني ما يحصل بها الإنقاء، هذا من ناحية أخرى. وإن كان ذلك أن العظام يعني جاء ما يدل على أنه أنها طعام الجن أيضا فيها لزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم، يعني هذا يرجع إلى العظام لأنها هي الزاد، وأما الروث فليس زادا للجن وإنما هو زاد لدوابهم. يعني بقايا طعامنا لهم في العظام، وما يخرج من دوابنا مما يعني نتيجة لأكلها العلف فإنه يكون طعاما لدوابهم. عفى الله عنك، هل هذا حصر؟ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام وما عداها. الذي لم يرد فيه شيء، الذي لم يرد فيه شيء يجوز الاستنجاء به إلا إذا كان شيئا محترما فإنه لا يجوز الاستنجاء به، أو الأشياء الأموال التي تضيع يعني لا يستنجاء به. وكذلك إذا كان لا يعني يحصل مراعي ذلك كالزجاج، يعني الزجاج لا يحصل به الإنقاء، الزجاج يعني ليس كالحجارة التي يعني تفيد في الاستنجاء، الزجاج يعني يزيد الطين بلة، يعني يزيد انتشار النجاسة لأنه لا يمتصها ولا يعني تعلق به، وإنما يعني ينقلها اللي هو الزجاج، ينقلها من مكان إلى مكان فيتجاوز مكان الخارج. قال: فإنه زاد إخوانكم من الجن. قالوا إخوانكم، إخوانكم يعني كما هو معلوم الأخوة الإسلامية إنما هي للمسلمين، وأما الأخوة العامة فهي للمسلمين وغير المسلمين. يعني مثل ما يعني جاء يعني كذبت قوم نوح المسلمين قال لهم أخوهم، فهي أخوة نسبية وليس أخوة دينية. ومعلوم أن الجن الذين هم الشياطين والذين هم يعني يعتبرون يعني يغون يعني بني آدم، هؤلاء يعني يحصل منهم المشاركة في الأكل إذا لم يسم الإنسان، يحصل منهم المشاركة في الأكل، يأكلون مطعم الإنسان إذا لم يسمي فيه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله قال الشيطان يعني لأتباعه لم تدركوا المبيت، معناه أن الباب الإنسان دخل وسمى الله فلا يدخلون مع ذكر اسم الله، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت، إذا دخل ولم يسمى الله قال أدركتم المبيت لأن ما في بسم الله. فإذا قدم الطعام وأكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. فالشياطين تأكل من طعام الإنسان إذا لم يسمى الله عز وجل. هنا يعني أطلق اللفظ فلم يقسم قضية الدواب العظام لهم والروث للدواب، فإنه زاد إخوانكم من الجن. بس جاء في بعض الروايات أن الروث علف لدوابهم. قال حدثنا هناد الحاشية ما ذكر شيء من هذا في تعليق الشرح, ما ذكر الروايات, هو فيه يعني تفصيل. يقول في رواية مسلم في قصة ليلة الجن وسألوه عن الزاد. هنا مبارك فوري هو في توجيه أولا للعبارة هذه بارك الله فيك, فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال ابن حجر وإنما سكت عن الروث لأن كونه زادا لهم إنما هو مجاز لما تقرر أنه لدوابهم. أنت هكذا في المرقاة وفي رواية مسلم في قصة ليلة الجن وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة لدوابكم. هذا هو التفسير. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام الجن. يعني طعام الجن هذا بقية الحديث. أين طعام الجن؟ إما أن يكون مقصود الجن ودوابهم أو المقصود به الجن الذي هو الطعام فقط, وأما ذاك فإنما جاء تبعا, إنما جاء تبعا, والضمير يعود يعني إلى قد يعود إلى أحد المتقدمين فيعود إلى الأخير. نعم. لكن هل وقفتم على كلام الشيخ الألباني عن هذه الرواية اللي في مسلم؟ لا. الشيخ يضعف هذه الزيادة في المجلد الثالث في السجل الضعيف قضية ذكر اسم الله عليه وقضية كل بعرة لدوابكم, لأن هذه رواها الشعبي كما سيأتي في الحديث في تكملة الرواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. نعم لكن ما في شيء غير هذا. هذا لا هذا اللي ذكره هنا الآن عندنا ما ذكر غير هذا ما يتعلق قضية الدواب رواية مسلم المجلد الثالث. نعم. 133 ايوه حديث مسلم حديث ابن مسعود في مسلم هذا اللي سقناه ضعف الشيخ رحمه الله جملة ذكر اسم الله عليه وجملة علف لدوابكم. طيب ما في غير هذه الرواية في هذا؟ ما ذكر هذا ولا ما ذكر غير هذه الرواية؟ لا يقول حديث كل الحديث اللي واردة كلها ان الروث طعام لهم, طعام العظم والروث طعام للجن طعام لكم. تفصيل هذا الشيخ يقول انه ما ورد الا في الرواية وهي مرسلة رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ادري يعني هذا الذي قاله الشيخ اقول الشيخ ناصر ما ادري عنه ما ادري عنه. اسناد اللي معنا هو ما علق عليه يعني هذا هو ذكر مرجع الضمير يعني مبارك فوري ما ذكر شيء آخر غير هذا. طب قال والحديث وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم والعلة أنهما من طعام الجن العظام لهم والروث لدوابهم. قال وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران. قال الدارقطني بعد رواية إسناده صحيح وهذا الحديث يدل على أن العلة أنهما لا يطهران. قال في سبل السلام علل في رواية الدارقطني بأنهما لا يطهران وعلل بأنهما من طعام الجن وعللت الروث بأنها ركس والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركس, وأما عدم تطهير العظم فإنه لزج لا يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة. قال ولا تنافي بين هذه الروايات فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. بس الركس هذا ما يكون لجميع الروض أو كل غوف لا يسمى بأنه كله ركس، لأن ما يأكل لحمة لا يقال عن بول عن غوف أنه ركس بل هو طاهر. وقد مر في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة ما أذن لهم يعني يستعمل النجس. وكذلك طواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يدخله المسجد الحرام يطوف بالكعبة عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الغوث، وكل ذلك يدل على طهارة أبوال وأرواث ما يقل لحمه. فقضية الروث وأن يعني يعلل بهذا ويعلل بهذا، يعني يعلل ما لا يقل لحمه بأنه رز، ويعلل يعني ما لا يقل ما يقل لحمه بأنه طعام دواب الجن. قال حدثنا هناد مرة ذكره عن حفص بن غياث. حفص بن غياث هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن داود بن أبي هند. ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. ومسلم أصحاب السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة مرة ذكره. عن عبد الله بن مسعود مرة ذكره. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا. وسلمان. سلمان الفارسي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وجابر. وجابر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر كذلك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله. إسماعيل هو بن أبي بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله، فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. إسماعيل حفص بن غياث شباب ثم قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم لا يستنجون بهذه الأمور. وفي الباب عن رجع قال عن جابر وابن عمر، وهذا تكرار لبعض ما تقدم، تكرار لبعض ما تقدم. انتهى. نعم. انتهى الباب. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.